الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، قصر الوسيلة أهل الجاهلية فيها نوعان في مواضع الشرك. الشرك بالقبور هنا بيتكلم على أنها مسألة مهمة جدا وهم يتوسلون بها، والشرك فيها كما قلنا أنواع، إما شرك أكبر وإما وسيلة إلى الشرك. ذلك وقال نوعا يكذب بذلك كله بما يأتيه يعني من تهيؤات أو خروج الجن له. وأيضا النوع الثاني قال نوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله جل في علاه. نبدأ في ما قاله المصنف. قال الأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعينه موجودا أو توترا عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. نعم. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عينوا بعد ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلاة الخمس ولا يشتري المحارم الله لا الفحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس على الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون، فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقة ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل وينتقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين. هذه مش ليست شيطنة ولا غباء، الحق أن هذا جنون. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا، يقدم الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، يقدم الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهي الذي بعث به نبيه. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وهذه البدعة الشديدة لهم وكفرهم، وهي دلالة على وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه وتعالى، وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا مهم جدا في النظر في التفريق. ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون المنتسبين إلى الإسلام، والدليل المستلزم المدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت الكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن أو وجدت الكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك. طبعا خارق العادات قد تحدث لكثير من الناس وإن كانوا على عدم السوية، ويكون السبب في ذلك تلاعب الشياطين. نعم. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون كرامة ثمرة لإيمانهم وتقواهم لا ثمرة للشرك والبدعة والفسق. وهذا ما خطه الإمام الشافعي حين قال إذا وجدت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فأعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق فهذه كرامة من الله، وإن وجدته يخالف الكتاب والسنة فأعلم أنه من تلاعب الشياطين به. فكان العلماء لما استعملوا هذه الكرامة بحجة الدين، حجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المبيحات. وأما ما استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعدى حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فأدى المال وإنا له بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه. فكيف إذا كان سبب الخوارق والكفر والفسوق والعصيان ويتدعو كفر آخر وفسوق آخر، كما يفعل الشيطان يعني تلاعب بأوليائه. والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه ويسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك. فإذا شاهد أحدهم انشق القبر وخرج منه شيخ وعانقه أو كلمه ظن أن هذا هو النبي المقبور، الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق إنما الشيطان مثل له ذلك. كما يمثل لأحدهم صراحة موجودة في كثير من الصحراء الذين يستخدمون الجن ويتعاونون بها. ولذلك قال أهل الضلال إنما يكذبوا بها وإما يظنوها من كرامة الأولياء، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو رجل الصالح أو الملك على صورته إلى غير ذلك من التهيوات. وهذا ونحن من بين الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين يتخذوا الملائكة والنبي. طبعا قلنا بأنه يسألهم قضاء الحاجات وسد الخلات. قال الله تعالى ما كان البشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الناس ولا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم من وسيلة أيهم أقرب وأرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومثل هذا في القرآن كثير. ولذلك ويقول فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادعوا لي لم يفض ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه في مغيبه. هذه مسألة مهمة جدا. ومثل هذا في القرآن كثير ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء وغيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة للشرك بخلاف ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى الشرك. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهي عن ذلك من يفعل ذلك أو ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعائهم في مغيبهم ذريعة للشرك. أو المغيب هنا على الملائكة غيابه الآن، فرأى نبيا أو ملكا فهيك قال له ادعوا لي لم يفضي ذلك إلى الشرك بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، فلا يجوز له أن يقول طبعا كما قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وفي قوله تعالى تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد فتكاد السماوات تفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالملائكة تستغفر من غير أن يسألهم أحد. إذن لابد أن نفهم أن من يسألهم في مغيبهم يكون قد وقع في ذريعة الشرك لأنه سيعتقد فيهم. ولذلك قال ابن تيمية إذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين ولا أن نطلب منهم الدعاء ولا الشفاعة وأن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين هما مهمان جدا. أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منه، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب. الله أكبر. يعني قال يا رسول الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون وما نتنزل إلا بأمر ربك. ثانيا دعاء مطلب الشفاعة منه في هذه الحال يفضي إلى الشرك. شوف لما؟ لأنه غائب. ثانيا أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك كما قلنا بما بهم في ففيه هذه المفسدة. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة وهو أنهم يثابون ويجرون على ما يفعلونه، طبعا من نفع الخلق، فإنهم في دار العمل والتكليف وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل مأمور به سؤال الله تعالى دون غيره والرغبة عليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة، وهذا ما يتبناه ابن تيمية لأنه يعني نهى من السلم أن يسألوا شيئا، فكان إذا وقع الصوت من أحدهم لم يسألوا أحدا على إتيانه. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إليه لا لغيره. ولو أنهم رادوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتون الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإتاء لله وللرسول، ولقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحسب والتوكل أمرهم أن يقولوا حسبنا الله فقط، ويقولوا إنا إلى الله راغبون بالإخلاص وحسن التوكل على الله وحده لا شريك له، فالرغبة إليه وحده. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له. ولذلك النبي قال ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جاهدت الخليقة على أن يدروك لم يدروك لا بشيء، كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل الله بالرضا مع اليقين الله أكبر، اللهم اجعلنا كذلك، ففعل، فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، ففي الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي قولي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو من أصح ما روي عنه في المسند، أن أبا بكر كان يسمع صوته ينادي فلا يقول لأحد ناولني إياه، وأقول خليلي أمراني ألا أسأل الناس شيئا، ولما بايعوه أسر عليهم لا تسألوا الناس شيئا. والسبعون ألف الذين يدخلون الجنة هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون على ربهم يتوكلون. وإذلك شوفهم لا يسألون حتى الرقية التي يحتاجون إليها، وهذه فيها المنع من سؤال أحدا بالدعاء له إلا أن يكون حيا أمامه. ما قيل في إبراهيم أنه قال حسبي من سؤالي علمي بحالي، هذا ليس له إسناد صحيح. والذي ثبت أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، هو الإنسان أحوج ما يكون دعاء الله جل في علاه. أما قوله حسبي من سؤالي علمي بحالي، هذا يقوله أهل التصوف. وشوف لذلك كان الله تعالى يمدح الأنبياء بقوله يدعوننا رغبا ورهبا، وهذه أصل العبادة، أنك ما تعبد إلا الله جل في علاه بالدعاء، فمن دعا غير الله وقع في الشرك. فالمرء مأمور بالطاعة، فالعبد بين الطاعة يعني بين العبادة وبين الدعاء. وقد قال الحديث وإن كان في ضعف يعني من شغلته طاعتي أو من شغله عبادتي عن دعائي عن سؤالي أعطيت فوق ما أعطي السائلين. والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء ثناء عبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء الثناء مستلزم لدعاء السؤال، لأنه بالثناء تعريض بالسؤال، وهذا من أفضل ما يكون للعبد تقربا إلى الرب جل في علاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على سؤال المخلوق للمخلوق، وهذا إن شاء الله يأتي بيانه حتى نبين أن السؤال المشروع سؤال المخلوق للمخلوق ليس على الإطلاق مشروعا وليس على الإطلاق ممنوعا. وأما ما يتبناه ابن تيمية يقول سؤال أي أحد في قضاء أي حاجة الأصل فيه أنه لا يجوز إلا للضرورة أو لحاجة ملحة، وحتى الدعاء أنه يطلب الدعاء من غيره يراه خلاف الأولى، وهذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.